وسوف أتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع في نقاط أربع. النقطة الأولى: اعرف جارك. أما النقطة الثانية: منزلة الجار في الإسلام. وأما النقطة الثالثة: الإحسان إلى الجيران من خصال الإيمان. وأما النقطة الرابعة والأخيرة: ما هي حقوق الجار؟ أعيروني القلوب والأسماع، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. وأسأل الله عز وجل على أولها أن يخرجها بيضاء خالصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعل مستقرها القلوب، وأن لا يجعل للنفس فيها حظا ولا نصيبا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. النقطة الأولى: اعرف جارك. إن الكثير من الناس يظن أن الجار هو من جاوره في مسكنه وفقط، أن الجار هو من جاورك في شقتك أو في منزلك أو في منزلك وفقط، واللفظ أعم من هذا بكثير جدا. فإن الجار هو من جاورك في الدار أو في العمل أو في المتجر أو في الأرض أو في الطريق أو في الاجتماعات العامة، وكل ما يليك من نفس بشرية فهو في جوارك. يدخل في ذلك الهيئات والوزارات ومشاكلها، بمعنى هيئة كذا بجوار هيئة كذا، وهذه الهيئة بها موظفون وعمال، وكذا هذه الهيئة بها موظفون وعمال. كل هؤلاء الموظفون لهم على بعضهم حقوقا وواجبات بحق الجوار. هذا المسجد كهيئة دينية، وهذه المنازل التي حول المسجد هي جيران للمسجد، لها حقوق على المسجد وللمسجد حقوقا عليها. لو أن المسجد تأذى، لو أن الجار تأذى من المسجد بأي أذى، بأي نوع من الأذى أيا كان، وجب على المسجد وعلى القائمين على المسجد أن يكفوا أذاهم عن الجار، وهذا بيت الله. مثلا لو أن الجار تأذى من نافذة تطل على داره، وجب على القائمين على المسجد أن يغلقوها بحق الجوار. يدخل في ذلك القرى وما جاورها، قرية كذا أو منطقة كذا بجوار منطقة كذا، هذه المنطقة جار للمنطقة التي تجاورها. ويدخل في ذلك المدن وما يجاورها من مدن، ويدخل في ذلك الدولة وما يجاورها من دول. وما قامت هذه الحروب في العالم إلا لما انتهك القادة حسن الجوار. قال ابن حجر رحمه الله: واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والعدو والصديق والبلدي والأجنبي والنافع والضار والقريب والغريب والأقرب دارا والأبعد، كل هذا يدخل في اسم الجار. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من سمع النداء فهو جار، يعني الذي يسمع المؤذن وهو يؤذن في المسجد هو جار للمسجد. وقالت عائشة رضي الله عنها: حق الجوار 40 دارا من كل جانب، 40 دارا من على الأمام، و40 دارا من الخلف، و40 دارا من على اليمين، و40 دارا من على اليسار، المجموع 160 دارا، كلهم لهم عليك حقوقا وأنت كذلك. وقال بعض أهل العلم: من نزل في مكان فالمكان كله له جار. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وهناك جار دائم بصفة دائمة، وهناك جار لوقت معين. يعني مثلا الذي يجلس بجوارك الآن في المسجد هو لك جار، له عليك حقوقا وأنت كذلك. الذي يجلس بجوارك في السيارة وأنت في طريق السفر هو لك جار، له عليك حقوقا وواجبات. يعني مثلا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أتباعه من أراد منهم أن يأتي إلى المسجد للصلاة، نهاه عن أكل الثوم والبصل. لماذا؟ حتى لا يتأذى جيرانه في المسجد. بل خذ الأعجب من ذلك، عند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اعتكف سمع الصحابة يجهرون على بعضهم بالقراءة، بقراءة القرآن وذكر الله، فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الستر ثم قال: ألا إن كلا منكم منادي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يجهر بعضكم على قراءة بعض. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يرفعوا أصواتهم ولو بذكر الله حتى لا يتأذى الجار. والعجيب أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يحترمون الجوار حتى يحترمون جوار العجماوات. إن حذيفة رضي الله عنه كان إذا فرغ من طعامه أخذ ما تبقى من الطعام، فتات الطعام، ثم يذهب إلى بيت نمل بجوار داره ثم يضع الطعام ويقول: إن لنا لجارات، يقصد النمل. احترموا جوار النمل. الجيران ثلاثة: جار له عليك ثلاثة حقوق، وهو جارك المسلم والقريب لك في النسب، ابن عمك، ابن خالك، ابن خالتك، من عائلتك وهو جارك، له عليك حق الإسلام وحق الرحم وحق الجوار. وجار له عليك حقان، وأنا أقول حقوق وواجبات، ليس تفضلا منك، إنما بحق شرع الله حقوقا وواجبات. جار له عليك حقان، وهو جارك الذي ليس بقريب لك في النسب، له عليك حق الإسلام وحق الجوار. وجار له عليك حقا واحدا، وهو جارك الذي يخالفك في الملة، له عليك حقا وهو حق الجوار. تحترم جواره وتؤدي حقه في مجاورته. إن حقوق الجار من أولى دعوته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر أتباعه بالإحسان إلى الجيران. عند البخاري في حديث أبي سفيان مع هرقل قال هرقل لأبي سفيان: بماذا يأمركم؟ يعني هذا النبي المبعوث. قال أبو سفيان: يأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. من أولى دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن للجار في الدين الإسلامي حقوقا عظيمة جدا، وعندما تنظر إلى الأدلة تجد عجبا. وهذا هو الذي يجرنا إلى النقطة الثانية، منزلة الجار في الإسلام. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. يوصيك الله عز وجل بهؤلاء الثلاث بحقوق الجار. جعل الله عز وجل الوصية بالجار بعد الأمر بالتوحيد وبعد بر الوالدين، أن تحسن إلى جيرانك. وعند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت لحما أكثر ماءه وتعاهد جيرانك، يعني بالهدية. ربما يكون المرء منا بخيلا، أو ربما لا يكون معه مالا زائدا على حاجته، فأرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيء الذي لا ثمن له وهو الماء، أن تهدي جيرانك ولو بالشيء الذي لا ثمن له. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. ينادي النبي على النساء، ومنهن يكثر مشاكل الجيران وللأسف، فيوصيهن أن المرأة منهن تهدي إلى جارتها الشيء القليل، الظفر الذي عليه بعض اللحم. المهم أن يكون مودة بين الجيران. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبة في جداره. فلما قال أبو هريرة الحديث كان الناس استنكفوا واعترضوا على هذا النص، فقال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. جارك يريد أن يستفيد من حائطك في شيء ما، ولن يقع عليك ضررا، ما المانع أن تفيد جارك بحق الجوار؟ وقالت عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. اللي باب قريب من بابك. وانظر لكلماته صلى الله عليه وسلم، لم يكن لها اهدي لجارك المسلم أبدا، حتى ولو كان الجار الملاصق لك مخالفا لك في دينك، ابدأه بالهدية، لأن جارك الملاصق مطلع على ما في دارك، يراك وأنت تدخل بالحلوى والطعام والفاكهة، وربما لا يكون في يده ما يشتري مثله. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني، يمنع معروفة، الذي يغلق بابه في وجه جيرانه. يأتيك جارك متعلق في رقبتك يوم القيامة يقول: يا رب، خذ لي حقي من جاري. بل قال صلى الله عليه وسلم كما عند البزار: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. جارك إذا بات وهو جوعان وأنت عالم، مصيبة عظيمة. وأريد أن أذكرك تعريف الجار السابق الذي أسلفت وقلته قبل قليل: حق الجوار 40 دارا، كما قالت عائشة: لا تكلف على نفسك، بل يكون جيرانك الذين هم حولك، تحسن إليهم وتبدأهم بالبشر والمعروف. وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد 5، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. فالإحسان إلى الجار عبادة هي من أجل العبادات التي يتقرب المرء بها إلى الله، من أجل العبادات. من الإيمان أن تحسن إلى جارك، وهذا هو الذي يجرنا إلى النقطة الثالثة، منزلة الجار أو الإحسان إلى الجيران من خصال الإيمان. عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هذا يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الغوائل والشرور. وعند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال في حديث أبي شريح كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فليحسن، تحسن إلى جيرانك. وفي الحديث الآخر يقول: فلا يؤذي جاره، يعني تحسن إلى جيرانك وتمسك أذاك عن جيرانك من الإيمان. وعند الطبراني في الكبير والأوسط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فاصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. من الإيمان أن تحسن إلى جيرانك. ولكن للأسف الشديد، لبعدنا عن دين الله، اختفت هذه المعالم من بيني ومن عقول كثير من الناس. ليت أن الأئمة والدعاة والمدرسين والمصلحين والمفكرين والأدباء والصحفيين يكتبون عن هذه الأمور وينشرون هذه الآداب بين الناس. عبادة نتقرب بها إلى الله، ولكن للأسف ترى الواحد منا لا يصبر على أي أذى يراه من جاره حتى ولو وقع على سبيل السهو والخطأ. تراه يرد الكلمة عشرة، يرد الصاع صاعين، ويجعل من القليل كثيرا ومن الحقير عظيما، ويصنع من الحبة قبة. فترى مشاكل لا حصر لها بين المسلمين وبين الجيران. اذهب إلى المحاكم لترى العجاب بين الجيران. إن الإحسان إلى الجيران من الإيمان، من العبادات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك حقوق للجار أوجبها رب العالمين على الناس، وهي النقطة الرابعة: ما هي حقوق الجار؟ حقوق سلبية وحقوق إيجابية. الحقوق السلبية يعني لا تفعل، لا تفعل. ما هي الحقوق السلبية؟ لا تؤذي الجار، ولا تسبه، ولا تلعنه، ولا تفعل ذلك مع ولده. إياك وأذية الجار من كبائر الذنوب. عند الإمام أحمد في مسنده، والحديث صحيح، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، جاري فلان يؤذيني. قال: اتق الله واصبر. فجاء ثانية قال: يا رسول الله، يؤذيني. قال: اتق الله واصبر. جاء ثالثة قال: اتق الله واصبر. لما جاء في الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك على الطريق. فأخرج الرجل متاعه ووضعه على الطريق، والناس يمرون من عليه: ما لك فلان أخرجت متاعك؟ يقول: إن جاري فلان يؤذيني. وإذا بالناس يقولون: لعنه الله، يؤذي جاره. فلما انتشرت اللعنة بين الناس يلعنونه، جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الناس يلعنونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس، تؤذي جارك؟ قال: يا رسول الله مره أن يعود ولن أعود لأذيته. لا تؤذي الجار ولا تسبه ولا تلعنه، لا تفعل ذلك مع ولده، أمر منتشر بين الجيران، يفتح النافذة وجاره في المقابل فيك وعليك وأنت ابن كذا وكذا وكذا، وترى مشاكل. عند البخاري في الأدب المفرد أنه ذكر عند نبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق وتفعل وتفعل، امرأة عابدة ما شاء الله، تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق وتفعل وتفعل من الخيرات، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي: لا خير فيها، هي في النار، لأنها تؤذي جيرانها بلسانها. ثم ذكر عنده امرأة تصلي المكتوب وتصوم المفروض وتتصدق بالأثوار من الأقط، يعني اللبن المجفف، غير أنها لا تؤذي أحدا. قال النبي: هي في الجنة، هي في الجنة. إياك وسب الجار وأذية الجار، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا تسخر من جارك ولا تتعالى عليه، يقول لك أنت ما تش عارف أنا ابن مين وأنت ابن مين. بعض الناس ممن قل الإيمان في قلوبهم وذهبت مروءتهم، إذا ما أعطاه الله عز وجل شيئا من نعمه من منصب أو مال، تراه ربما تعالى على جيرانه يقول له: أنت شايف أنا بقيت إيه وأنت إيه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لا تغتب جارك ولا تسعى بينه وبين الناس بالنميمة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لا يدخل الجنة قتات نمام يسعى بين الناس بالنميمة. بعض الناس يذهب إلى جاره هذا ثم يسمع كلام، ويذهب إلى جاره الآخر ويقول له: فلان بيقول فيك كذا. إياك والنميمة بين الجيران. لا تحسد جارك ولا تحقده ولا تشمت به. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. لا تؤذي جارك بمذاب يصب عليه الماء، أو بإلقاء القمامة أمام شقته أو منزله، أو بعلو صوت المذياع حتى ولو كان بالقرآن، حتى ولو هتشغل قرآن. اتق الله في جيرانك. ربما يكون الرجل قد عاد من عمله متعبا وبعلو صوت المذياع لا يستطيع النوم. لا تؤذي جارك بمذاب يصب عليه الماء. أصبحت إخوانا الآن موضة الجارة اللي فوق بينها وبين اللي تحت مشاكل، اللي تحت تنشر الهدوم وصحبتنا اللي فوق تلقي القمامة عشان صحبتنا تغسل تاني. لا تؤذي الجار، كبيرة من كبائر الذنوب أذية الجيران. إياك وأذية الجار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول خصمين بين يدي الله جاران، أول خصومة ستقام بين يدي الله خصومة جارين، فإن الله عز وجل سينتقم للجار المظلوم من جاره الظالم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، وأصلي وأسلم على مسك الختام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وبعد، أيها الإخوة، تكلمنا عن الحقوق السلبية، يعني لا تفعل في جارك كذا وكذا. ما هي الحقوق الإيجابية؟ ماذا أقدم لجاري؟ أحسن إليه وأكرمه. والإكرام إما أن يكون بالقول أو بالفعل، تحسن إلى جارك بكل أنواع الإحسان. إذا ما قابلت جارك ألقي عليه السلام وابتسم في وجهه. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أولى الناس بخلقك الفاضل جارك، أن تتعامل معه بأخلاق الإسلام. كان مبدأ الإحسان عند السلف إلى الجيران منتشرا جدا. محمد بن الجهم هو جار لسعيد بن العاص، أعلن محمد بن الجهم أنه يريد أن يبيع داره. جاء المقوم وجاء الشاري، فلما هموا أن يكتبوا الورق قال: كم ثمن الدار؟ قال الشاري: 50,000 درهم. قال: هذا ثمن الدار، فكم ثمن الجوار؟ قال: ما سمعت أن أحدا يبيع الدار بالجوار أو يبيع الجوار. قال: نعم، أبيع جوار سعيد بن العاص، أبيع جوار من إذا أسأت إليه أحسن إلي، وإذا هجت عليه عطف علي، وإذا احتجت أعطاني، وإذا مرضت عادني وآتاني. أبيع جوار سعيد بن العاص. فلما سمع سعيد بن العاص هذا الكلام أرسل إليه ب100,000 درهم وقال: أمسك عليك جوارك. ومالك بن دينار بجوار داره، الجار الملاصق، رجل يهودي، حول حمامه إلى جدار مالك بن دينار، والآذى ينزل في دار مالك بن دينار ويجمعه ويلقيه ويصبر عليه سنوات. فأتاه اليهودي قال: يا مالك، أوذيك منذ كذا وكذا وأنت لا تتكلم معي بل تحسن إلي. قال مالك: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فأسلم الرجل وندم على فعله لما سمع هذا الحديث. تحسن إلى جارك بكل أنواع الإحسان، بأي إحسان على قدر استطاعتك. إياك أن تدخل في قول الله: ويمنعون الماعون. قال بعض السلف: الماعون هو ما يتعاطاه الناس فيما بينهم كالدلو والقدر والفأس ونحو ذلك. إياك أن تمنع الخير من جيرانك أو تمنع الإحسان عن جارك. ذب عن عرض جارك واستره. إياك وفضيحة جارك، مصيبة عظيمة. قرب الشقق من بعضها الآن، ربما يكون الجار يعلم عن جاره أكثر من أي إنسان آخر، بل ربما يعلم المرء منا عن جيرانه أكثر من جيرانه أنفسهم. الرجل مثلا ربما يكون جارك في العمل سنوات خارج البلاد وأنت تعلم عن داره ما لا يعلمه هو. إياك وفضيحة الجار، استره وحاول أن تظهره أمام الناس رجلا صالحا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من ذلك: يا معشر، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف داره. إياك أن تنظر إلى دار جارك وإلى حرماته. أمر منتشر بين الشباب، علاقة بنت الجيران. إياك أن تنظر إلى حرمة الجار، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لما سئل عن أعظم الذنوب قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. من أعظم الذنوب أن تنظر إلى حرمة جارك. بل عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال لهم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة بيوت أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. إياك أن تتطلع إلى حرمات جارك. انظر إلى الكفار الذين كانوا لا يؤمنون بالله. عنتر بن شداد كان يتباهى أنه يغض نظره عن جارته، أنه لا يطلق نظره في جارته. قال: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ذب عن عرض جارك. من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. عليك أن تهادي جارك بأي هدية أيا كانت، أن تذهب إليه في الأعياد وتسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. مراعاة شعور الجار. إن أصابه فرح فرحت لفرحه وهنيته، إن أصابه حزن حزنت وعزيته، إن مرض عدته، إن مات اتبعت جنازته، إن أتيت لأهلك بالهدايا والحلوى أهده منها، إن لم تستطع أدخلها إلى دارك سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. مراعاة شعور الجار. من السعادة أن نتعبد إلى الله عز وجل بهذه العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، وذكر منهم الجار الصالح، وقال: أربع من الشقاء، وذكر منهم الجار السوء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا وغفرته، ولا مريضا إلا وشفيته، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مدونا إلا وسددت دينه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم تب علينا وسامحنا واغفر لنا. اللهم تب علينا وسامحنا واغفر لنا. اللهم اهد شبابنا وأصلح نساءنا ورب لنا أولادنا. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمنا في بلادنا وأمن بلادنا. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فاللهم وفقه وأعنه وسدد. اللهم من أرادنا وبلادنا بشر فاللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا جبار السماوات والأرضين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء هذا الدين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، فأنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن لسان لا يذكر، ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.